بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أبدأ البودكاست هذه بشرح تفاصيل عن البودكاست نفسها، ولماذا عملت البودكاست هذه، وتفاصيل من هذا النوع. أولا أحييكم، ثم أقول لكم لماذا أنشأت هذا البودكاست. في الحقيقة فكرة البودكاست قديمة وليست جديدة علي، وقد فكرت فيها منذ مدة، لكن لم يكتب الله عز وجل شيء. صراحة أنا بديت في هذه البودكاست لأني أتمنى أن أستمع لبودكاست عربية تقنية مثل ما عند الغرب، يعني بالعربي غاير تقدرون تقولون، لكن هذا أحد الأسباب. برضو عندي أحس أن عندي أشياء أتمنى أفيد بها الناس، وشيء جيد أني أتشارك مع الناس بما أملك من معلومات، وأيضا بودكاست تجربة جديدة وشيقة في نظري. ممكن برضو تقول ما حد يسمع لي فأحب أنفس وأتكلم هنا في البيئة اللي حولي، على العموم ما علينا. ثاني شيء أبغى أتكلم عنه عن نفسي، يعني كويس إنك إذا بتسمع لأحد كويس، هذه ما أدري كلمة عربية ولا لا، لكن على العموم لساننا درج عليها. إذا بتسمع لأحد شيء جيد إنك تعرف من هو. اسمي هو أحمد بن سليمان العريفي، طالب ماجستير في جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا، تخصص ويب تكنولوجي اللي هو تقنية الويب. أهو شيء اسمه برمجة وتصميم وتحليل وتفصيص المواقع، وتفصيص هذه لي معها حكاية أخبركم عنها إن شاء الله بعدين. على العموم، ما الذي أنوي الحديث عنه؟ قربنا عربي ذا الحين، كويس جيد أقصد، ما الذي أنوي الحديث عنه في هذا البودكاست وكيف؟ بتكلم عن إن شاء الله المواضيع التقنية ومواضيع تطوير الويب بشكل عام. بتكلم عن حالنا كمسلمين مع التقنية، وكيف نطور من أنفسنا لكي نلاحق الغرب، وأي نلاحق العالم مو بس الغرب، لأن حتى في الصين، حتى في كل العالم. بعدين إن شاء الله يخلي المواضيع هذه لبعدين. طيب بتكلم برضو عن التدوين، بحكم اني مدون، صح مالي يومين بدأت التدوين لكن يعني خلاص صرت مدون. وبتكلم عن اي شيء بيخطر في بالي، يعني معليش اعذروني، اتمنى ان يكون طبعا شيء بتكلم عنه يكون اراعي فيه المستمع طبعا واحترمه لا شك. وبتكلم عن كل شيء. على العموم، كيف بتكلم وش بيكون يعني الجدول، جدول الحديث؟ في الحقيقة ما عندي جدول ثابت في الكلام، يعني الحلقة بتكون عشوائية، يعني ممكن مقدمة ما في مقدمة ما تفرق، أهم شيء أبغى يكون كلام لطيف وعفوي. لكن بالتأكيد بحترمك كمستمع، وأذاكر إن شاء الله زين وأصير شاطر قبل لا أبدأ أعد للحلقة هذه، في إعداد يعني مو بعفوية معناها ما أعد، والأيام إن شاء الله تأتي بالخير. طيب والشيء بعد الأخير اللي أبغى أتكلم عنه، جدول تحديثات البودكاست. يعني أنا الحين بديت البودكاست، معناتها كل حلقة كل يوم حلقة، وكل ولا كل أسبوع ولا بشكل شهري ولا بشكل حتى سنوي، يعني يصير حلقة في السنة شيء جيد. طيب، ولا برضو ممكن حلقة في الدهر، يعني مرة في العمر، يعني تصير هذه الأولى والحلقة الأخيرة، يعني يصير أودعكم أعزائي المستمعين من الآن كحلقة أخيرة. العموم هذا كله إن شاء الله يتحدد بعدين، ما أدري حتى هذه الحلقة ما أدري أبثها ولا لا، الآن سجلتها وسأستخير إن شاء الله قبل أن أنشرها وقبل أن أبدأ مشروعي هذا اللي هو البودكاست، بستخير بإذن الله عز وجل. فإذا أنت تستمع للحلقة هذه معناتها أني بثيتها، طبعا معناتها قد استخرت وبثيتها، لأني ما راح أنشرها إن شاء الله إلا بعد الاستخارة. طيب، ما أظن في شيء آخر أبغى أتكلم عنه، ممكن بعدين إن شاء الله في الحلقة القادمة أعطيك المزيد من التفاصيل عن وين تلقى البودكاست هذا، لأني ما بعد حطيت له مكان ولا شيء حتى الآن. يمكنك أن تزور موقعي إذا كنت تستمع لهذا البودكاست بعد أن تغلق البودكاست، رجاء ادخل الموقع www.ifadah.com efadah.com. هذه هي مدونتي الشخصية التي بدأتها قبل يومين تقريبا، وأتمنى تحوز على إعجابكم، وأسأل الله عز وجل التوفيق لنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي حفظ الله.